إلا الترمذي. يعني معناه أنه يعني كان احتمال يعني قال كأنه يعني يدل على أنه غير جاهز. عن سعيد عن ابن عمر بن عباس. عن ابن عمر بن عباس وقد مر ذكرهما. انتهى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.